بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي يتواصل حديثنا من خلاله حول هذه المسائل التي تهم أبناءنا، والتي نتكلم عنها حول هذا البناء الذي نأمل دائما ونطمع أن يكون متكاملا وأن يكون قويا. وهذا البناء لا يكون قويا ومتكاملا إلا بتضافر الجهود وإحياء روح الهمة حتى يكون هذا البناء جميلا مزوقا، لما ينظر إليه الإنسان يعجب به، وهذا لا يصل إليه المرء إلا بعد بذل كبير وإرهاق للنفس حتى يصل إلى ما يريده. اهتمامك بأبنائك يكون من بابين اثنين، من باب أن يكون هذا الابن وهذه الابنة فخر لك على مستقبل الأيام، ويكون لك نفع في الآخرة، حيث أن يكون عندك ابن صالح قومته على الخير، وتريد أن يكون لك الأجر من بعد رحيلك عن هذه الدنيا بأبناء يستغفرون لك ويدعون ويترحمون عليك في الوقت الذي تكون أحوج ما تكون إلى الدعاء وإلى من يلتفت إليك بدعوة صادقة. كما أن الاهتمام بهؤلاء الأبناء تستفيد منه في هذه الدنيا أن يكون لك اسم مرفوع بالذكر الحسن، حينما يكون لك ابن أو ابنة يفاخرون في اسمك في المجتمعات العامة، ليس بالقول المجرد الذي ليس فيه فعل، وإنما كلام مهترئ ليس له قيمة، بل إنه بقول تصدقه الأفعال، بحيث أنهم يرون الناس أن فلان ذلك الناجح في حياته هو ابن لفلان. وهذا من نعمة الله عز وجل وتوفيقه، أن الإنسان ربما لا يكون له دور في تربية أبنائه دور كبير، ومع ذلك يمدحه الناس على أن ابنه فلان وابنته فلانة الذين يقدمون تلك الأعمال الطيبة وذلك الدور العظيم. فما بالك لما يكون لك دور في هذه التربية ويكون لك مباشرة في مسألة إنجاح هؤلاء الأبناء حتى يصلون إلى ما يريدون من ناحية الرقي في هذه المجتمعات، حتى يتبوؤون مقامات عظيمة ومواقف متقدمة على أقرانهم وغيرهم. ولذا هذه أمور مهمة جدا من ناحية بيان كيف يستفيد الوالد من صلاح أبنائه، وأنه يستفيد بذلك في باب الدين وكذلك في باب الدنيا. وهذه التنشئة الذي يسعى إليها المرء لا بد أن تكون محوطة بجانب النصح دائما والاحترام لهذه الشخصية، التي هي شخصية الطفل الصغير الذي سيكون يوما من الأيام هو الذي يمسك زمام الأمور ويكون هو القائد لها. فعلى وفق ما تريد أن يكون هذا الابن وهذه الابنة لك، على وفق العطاء الذي تعطيه. أهل التربية دائما يا أحبتي دائما ينبهون على مسألة التنشئة، وأن يكون هناك تنشئة الطفل من الصغر، وما ذلك إلا لأنهم درسوا الأحوال وعلموا أن هذه الذرية وهؤلاء الأبناء والبنات وهذا المخلوق إنما تشكل حياته في أول نشأته، ولذلك كانوا يراعون مسألة أن يكون هناك سن هو سن التقليد، وهناك سن يكون هو سن العطاء، وهناك سن يكون سن مسألة أن تتغير أسلوب المحاورة من ناحية الأوامر إلى ناحية العرض. فتجدهم بعد الدراسات الكبيرة وصلوا إلى هذه النتائج العظيمة. كثير من الناس يتكلم بكلام هو صحيح من الناحية النظرية، وتجد أن الأب والأم دائما يطلقون أن أولادنا أغلى ما نملك، فهذه الكلمة كل والد ووالدة يقولها، لكن مع الأسف الشديد أنهم يقولون أغلى ما نملك، لكن بعضهم والكثير منهم إنما هو واقع نظري، وصحيح أنه يحبه في قلبه ويقربه إلى نفسه ويشغل مكان في قلبه، لكن ما الذي دفعك إليه هذا الحب؟ وبعد أن كان هذا الإنسان أغلى ما تملك، ما الذي ستفعله له؟ الأصل أن هذا القول لابد أن يدعم بالعمل، ولذلك أضرب مثالا لمثل هذه الحالة، أضرب لك مثالا لهذه الحالة الذي يقول أن أبناءنا أغلى الناس، تجده أنه لما يستقبل مجموعة من البشر في خارج البيت، أو أنه يريد أن يواجه أناسا في خارج بيته، يخبئ لهم الكلام المهذب والأسلوب اللطيف والعبارات الظريفة، فيخبئ ذلك كله ليقدمه للغرباء، وإذا جاء إلى أولاده وإذا جاء إلى زوجته لا يقدم شيئا من هذا الكلام الذي ادخره لغيرهم، وهم أولى بالكلام اللطيف والمعاملة اللبقة التي تنشئهم عليها وتبني شخصياتهم من خلالها وتعبئ قلوبهم التي تحتاج إلى عاطفة، كما أنها سيكون لها الأثر العظيم في تقويم الشخصيات، فإنه مما لا يحتاج أصلا إلى دراسة ونظر كبير أن الإنسان المستقر نفسيا هو أكثر الناس عطاء، وهو الذي يستطيع أن ينتج ويعطي، وهذا غير أنه مسألة استقرار نفسي، كذلك مسألة تنشئة هذه الذرية على الأدب، لأنك لما تعاملهم هذه المعاملة المؤدبة أنت كأنك تقول أن هذا هو الأسلوب الذي لا بد أن تعيش عليه وأن تتعامل به. كيف أنا أعاملكم؟ تعاملون أبنائكم. كيف أنا أتعامل مع المجتمع؟ تعاملونه وفق معاملتي. فأنت تعطيهم الآن دروس، وهذه الدروس تكون دروس عملية، وكأنك تقولها لهم قولا لفظيا. ولذلك قال القائل: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. الأمور المادية تذهب وتفنى، ويبقى معك ما تعلمته من الآداب الصالحة التي نشأها عليك الوالدان، والتي نشأك عليها الأب والأم، وحرصوا على أن يخرجوا شخصية متزنة ناجحة. لا تظنون إخواني أن مسألة تربية الأولاد بالأمر السهل، ولربما في بداية حياتك أو قبل الزواج ترى أن هذه المسألة سهلة، ولكنك بعد أن تعطى من الذرية، كلما يكبر هؤلاء الأبناء كلما يكبر هذا الهم في قلبك. ولا أقول لك أنه في الغالب أن الإنسان لا ينتهي هم أبنائه في قلبه إلى أن يموت. أما مسألة الذين يكون القلب عندهم بارد، أو أنه طمس الله على قلوبهم، أو كانوا يتعاملون بالغلظة والقسوة والجفاء، فهؤلاء حالات شاذة في المجتمع. وإلا من ناحية الهم الأكبر، تجد أن الآباء والأمهات لا ينتهي الهم بالنسبة لأبنائهم حتى لو ذهبوا إلى بيوت أخرى، وحتى لو تزوجوا وأنشأوا حياة جديدة وصاروا آباء، تجد أن ذلك الأب ينظر إليهم وكأنهم أبنائه الصغار الذين لا زالوا في بداية حياتهم. هذه رحمة من الله، وهذه نعمة، ولذلك لما تستشعر هذا الشعور من ناحية الوالد في أبنائه تعلم جرم العاق لوالديه وأنه مجرم في هذا الباب، لأنه في الوقت الذي يفكر في الانسلاخ من واجباته، ما هو للفضل، في الانسلاخ من واجباته الواجب عليه، تجد أن الأب يفكر في الفضائل لشخص لا يحتاجه الآن، لأن الأب كبير واعتمد على نفسه والآن يشارف على الزوال، فهو كان الابن محتاج إليه والآن كبير لا يحتاج أحد وقام بنفسه، ومع ذلك تجد الأب والأم يفكرون فيه في مقامه وفي ترحاله وفي قيامه وقعوده، وكأنه لا زال طفلهم الصغير الذين يخافون عليه من النوائب، في الوقت الذي هو يفكر بعكس ذلك ويفكر كيف يتملص من الواجبات ويكون ابنا لزوجته الغريبة، عدوا لوالده ووالدته. ألا تبا لأمثال هؤلاء الذي ليس لهم في مقام الحياة النظيفة من مكان، وليس لهم في مقام عدهم من البشرية مقام، بل ليس لهم في مقام الإنسانية مكان، والجزاء من جنس العمل. يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه ولاحقه. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.